يدعون ربهم خوفا وطمعا. قال نزلت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون بين المغرب والعشاء. فلو أن الإنسان أحيا هذا الوقت ما بين فراغه من صلاة المغرب وأدائه لسنة الراتبة ثم يشتغل بالصلوات ركعتين ركعتين، فإن صلاة الليل مثنى مثنى إلى أن تأتي صلاة العشاء، فهذا أمر حسن، فهذا أمر حسن. ولو أنه شغله بذكر وأوراد وتسبيحات والدعاء فهو معلوم أيضا أن هذا أمر حسن. ثم ورد حديثا ضعيفا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى بعد المغرب 6 ركعات ولم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا له أو عدلنا له بعبادة 12 سنة. رواه الترمذي، والحديث ضعيف جدا. لكن مهما كان الصلاة معلوم أن الوقت ليس وقت نهي، فيصلي ما تيسر له. وأظن ورد 12 ركعة وليس 6 ركعات وليس 6 ركعات في بعض الأحاديث، 12 ركعة. الورد الثاني من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. غيبوبة الشفق الأحمر به يدخل العشاء، لأن العشاء يدخل بغياب الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو نهاية أشعة الشمس بعد غروبها من جهة الغرب، فالذين يكونون في البرية وفي مناطق ليس فيها ما يشوش كالإضاءات الموجودة في العصر الحاضر، فإنه يرى الشفق الأحمر بعد غروب الشمس ولا يزال يتناقص حتى يغيب. فالورد الثاني على تقسيم الشيخ يبدأ من غيبوبة الشفق الأحمر إلى أن ينام، ومعلوم أنه مقصوده يعني من بعد صلاة العشاء. إذا صلى العشاء وأتى بالسنة الراتبة معلوم أن المسلم ينام على حسب ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكره الحديث النوم قبلها والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل صلاة العشاء ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، إلا حديث الرجل مع أهله أو إذا كان مشتغلا بطلب علم أو كان مشغولا ب حقوق المسلمين، كما لو كان واليا او مسؤولا او سلطانا يعمل في مصالح المسلمين، او كان يعس بالليل مثلا كما هو معلوم، او كان طبيعة عمله تقتضي ذلك، كما لو كان ايضا رجل امن او رجل عسس او نحو ذلك، فان هذا معلوم انه ليس في لا كراهة في حقه اذا كان مستيقظا بعد العشاء. فمن هنا قال من غيوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. ولو أنه أيضا صلى وتره قبل أن ينام، وهذا معلوم أنه يكون بعد العشاء، فأيضا هذا أمر حسن، فإن في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بـ3 وذكر منها وأن أوتر قبل أن أنام. فالإنسان الذي لا يوتر قبل الفجر آخر الليل مثلا أو السحر ويخشى من نفسه أن لا يستيقظ، فإنه يوتر قبل أن ينام، وإذا أوتر قبل أن ينام معلوم أنه سيكون مستيقظا بعد العشاء. وقد أيضا يصلي ما تيسر قبل الوتر، يصلي ما تيسر قبل الوتر على معنى أن هذا من صلاة الليل وهذا من قيام الليل، فإن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ذلك وقت للليل ووقت لقيام الليل. فإذا صلى الإنسان ما تيسر له في هذه الفترة فإنه قد قام من الليل، حتى ولو كان قام بركعتين، حتى ولو قام بركعتين فإنها تكفي. ولكن الوتر 11 ركعة، الوتر احدى عشرة ركعة، ولو اقتصر على ثلاث فانه كاف، بل لو اقتصر على ركعة واحدة فانها توتر له ما صلى. قال يستحب ان يصلي بين الاذانين ما امكنه، مقصوده بين الاذانين يعني ايش المقصود بالاذانين؟ الاذان والاقامة، الاذان والاقامة يعني اذان العشاء، بين الاذان والاقامة، اذان العشاء واقامة صلاة العشاء، الاقامة تسمى اذان، الاقامة تسمى اذان. فيصلي ما امكنه، لان طبعا ليس هناك سنة راتبة قبلية، ليس هناك سنة راتبة قبلية قبل العشاء، انما سنة الراتبة بعد العشاء، وانما هذه سنة مطلقة، يصلي ما تيسر ركعتين او اربع، وليكن في قراءته الف لام ميم تنزيل الكتاب، الف لام ميم تنزيل السجدة، وتبارك الذي بيده الملك، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأهما. الحديث يحتاج الى الى الى نظر، لكن قراءة تبارك معلوم، كذلك الدخان، لكن في لميم تنزيل السجدة باعتبارها من الورد، فلعلكم تراجعونها ان شاء الله. وفي حديث اخر عن مسعود رضي الله عنه، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة. هذا حديث ضعيف ايضا، هذا حديث ضعيف، وان كان قراءة الواقعة فيها احاديث تدل على ان لها مزيد خصوصية، لان بعض سور القرآن وبعض اياته جاءت احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على خصوصيتها، كسورة البقرة وسورة آل عمران وخواتيم البقرة وخواتيم آل عمران، وكذلك سورة الواقعة وسورة الدخان وسورة تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وبعض آيات آية الكرسي كما هو معلوم، فهذه وكذلك أيضا عشر آيات من سورة الكهف الأول، فإنه يعصى من الدجال كما ورد الخبر، فهذه الآيات التي وردت لها خصوصيات يعتني بها المسلم، وإن كان القرآن كله خير كما هو معلوم، ولو قرأ أي سورة وأي آيات فإنها خير كثير، لكن ما ورد النص بخصوصه فإن هذا معلوم أنه يتميز بما ورد به النص، وإلا فالقرآن كله خير. الوتر الثالث: الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل، فإن تأخيره في حقه أفضل. هذا هو الورد الثالث، يعني الفترة الثالثة، الجزء الثالث في تقسيم أوراد الليل، وهو ما بين وهو ما قبل النوم، يعني بعد صلاة العشاء. لكن الورد الثاني، يعني الشيخ قال في الورد الثاني: من غيبوبة الشفق الأحمر إلى وقت النوم. والثالث قال: الوتر قبل النوم. هو لا شك أن من حيث العمل نعم متفاوت، لكن من حيث الزمن متداخل، من حيث الزمن متداخل كما تلاحظون. أما من حيث العمل فنعم، من حيث العمل مقصوده من غيبوبة الشفق الأحمر كما قلنا دخل وقت دخول العشاء، ومنه يصلي بين الأذانين، وكذلك يؤدي الراتبة بعد العشاء، لكن من حيث الزمن داخل بعضها في بعض، لكن من حيث العمل لا شك أن هذا عمل وهذا عمل، لأن الوتر عبادة مستقلة، والوتر أيضا كما قلنا ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة، ولا يزيد على إحدى عشرة ركعة بالنسبة للوتر. أما قيام الليل فيزيد، قيام الليل يزيد، لكن الوتر لا يزيد، وهذا معنى حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يعني الوتر. اما صلاة الليل فانه يزيد. فاذا الوتر الثالث الوتر قبل النوم الا من كان عادته القيام بالليل. فالانسان اذا كان لا يقوم اخر الليل ولا من جوف الليل ولا من السحر فانه يوتر قبل ان ينام. وحينما يوتر يعني انه قد يوتر بركعة وهذا ادنى الكمال، وقد يوتر بثلاث وهذا اكمل، وقد يوتر باحدى عشرة وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا اوتر بخمس فحسن او سبع او تسع. ثم الوتر يعني يصلي ركعتين وركعتين ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، ثم الركعة الأخيرة يفردها. ولو أنه سردها في تسليمة واحدة أجزى، أو كذلك خمسا أو سبعا أو ثمان، أربعا أربعا ثم أو ترك التاسعة، فكل ذلك مشروع إن شاء الله. فهذا كله من هيئات وصفات الوتر. اما القنوت فهو شيء اخر، يعني بعض الناس يخلط بين القنوت والوتر. الوتر هو ان يأتي بصلاة فردا، يعني واحدة او ثلاث او خمس او سبع او تسع او احدى عشرة ركعة، هذا هو الوتر. اما القنوت فهو الدعاء، القنوت هو الدعاء. والإنسان غالبا الذي يوتر يقنت في الركعة الأخيرة، يقنت في الركعة الأخيرة بعد الرفع من الركوع. ولو أنه لم يقنت فإن وتره صحيح وتام. لو أنه لم يقنت فإن وتره صحيح. بعض الناس يظن أن القنوت شرط في الوتر، وليس شرطا فيه، وإنما الدعاء فيه مشروع، الدعاء مشروع في الوتر، لكن ان يكون شرطا فيه لا. لو ان الانسان ما دعا وانما بعدما رفع من الركوع اتى بالذكر المشروع بان قال ربنا ولك الحمد للسماء والارض الى اخره ثم سجد، فانه وتره صحيح وتام، فان وتره صحيح وتام. لكن لو قنت فهو امر حسن وامر مشروع، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن أن يقول في قنوته اللهم اهدني فيما هديت. قال الوتر قبل النوم إلا من كان عادته القيام بالليل فإن تأخيره في حقه أفضل. قالت عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، متفق عليه. اذا كل الليل وقت للوتر، في اوله في وسطه يعني جوفه في اخره، كل ذلك وقت للوتر ما دام ان الصبح لم يطلع. فاذا طلع الصبح انتهى وقت قيام الليل وانتهى وقت اداء الوتر. والوتر والقيام وقيام الليل اخر الليل افضل، آخر الليل أفضل، وخاصة أن يتحرى النزول الإلهي الذي ينزل فيه الرب سبحانه وتعالى فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. وينبغي المسلم ألا يبخل على نفسه مثل تحري هذه الأوقات الفاضلة. ثم ليقل بعد الوتر سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، هذا ايضا سنة. اذا انتهى الانسان من صلاة الليل وانتهى من وتره وسلم فانه يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الثالثة، يعني يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، فيأتي بها في اخر ورده وبعدما يسلم من الوتر. نعم. الورد الرابع النوم، وإنما عددناه من الأوراد لأنه وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا روعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لا أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. فمن عذاب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها، يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. ومن عذابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. أو لمن طهر ظاهره. لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في نومه. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه، ولا يعلم على خطيئة إذا استيقظ. ومنها أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا ووصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. وينبغي له أيضا أن لا يبالغ في تمهيد الفراش متنعما بذلك، فإنه يزيد في النوم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثنى له فراشه، ثني له فراشه، فقال: منعتني وتعته صلاة الليلة. وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة. قال الورد الرابع: النوم. وإنما عددناه من الأوراد لأنه إذا رعيت آدابه وحسن المقصود به احتسب عبادة. يعني أن الإنسان طبعا كما سبق إذا انتهى من صلاة العشاء فإنه ينام، أو الوتر بعد الوتر فإنه ينام إذا كان لا يوتر آخر الليل فإنه ينام. والنوم معلوم أنه ليس محل تكليف. الشيخ نبه على هذا، قال: إنما عددناه من الأوراد لأنه إذا رؤيت آدابه وحسن المقصود به، أو حسن أيضا يجوز رؤية حسن يعني المقصود به، احتسب عبادة. يعني هو من جهتين: من جهة الآداب التي ورد الشرع بها فيما يتعلق بالنوم، يعني عند الشروع بالنوم أو في النوم، ومنها النية. فالإنسان إذا نوى بنومه التقوي على العبادة فإنه يثاب حتى في نومه. إذا نوى بنومه التقوي على العبادة فإنه يثاب، كما أنه إذا نوى بكسبه ومعاشه نفع المسلمين والتعفف والقيام على أهله بحقوقهم فإنه يثاب أيضا، فهو يثاب في معاشه ويثاب في منامه. وقد قال معاذ رضي الله عنه: إني لأحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي. يعني أحتسب يعني أرجو الاحتساب، يعني وأؤمل في ربي، أحسن قصدي فأحتسب عند الله، يعني أرجو الثواب. أحتسب في نومتي كما أحتسب في قومتي، يعني في قيامي في استيقاظي. ثم يراعي آداب النوم، لأنه إذا راعى آداب النوم وحرص على تلمس السنة وتتبع المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فمعلوم ما في هذا من الثواب العظيم. لأن الإنسان يكون المسلم في هذا يكون قلبه حيا حينما يكون متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، متعلقا بسننه، متعلقا بسلوكه، متعلقا بتوجيهاته. فإذا كان الإنسان يعيش هذا، يعيش الإسلام في حياته، يعيش الإسلام في معاشه، يعيش الإسلام في كسبه، يعيش الإسلام في منامه، فهذا يدل على صدق تعلقه بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا وخاصة آداب النوم، لأن آداب النوم عادة الإنسان يكون فيه غفلة ويكون فيه كسل، فإذا كان عنده من الحياة وعنده من حياة القلب ما يجعله يلتزم بهذه الآداب، فلا شك أن هذا يدل على حبه لدينه وحبه لاختفاء آثار رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم شرع يبين شيئا من آداب النوم التي ينبغي مراعاتها. قال: فمن آداب النوم أن ينام على طهارة، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا من المستحبات. يستحب للإنسان أن ينام على طهارة، مع أننا نعلم أن النوم ينقض الوضوء، النوم ينقض الوضوء، لكن الإنسان يلتزم السنة وينام، لأنه في حال تكليفه يقظته كان متوضئا، إذا نام ارتفع عنه التكليف. فعينما وثم أيضا لا يدري كما سيأتي النوم هو الموتة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، فالإنسان لا يدري هل يستيقظ أو لا يستيقظ. فيسن التطهر حقيقة، يعني حينما، وهذه وقفة نحتاج أن نقف عندها، حينما ننظر مثلا في اهتمام العلماء رحمهم الله في أوراد الليل وأوراد النهار وتتبع أحوال الإنسان وتقلباته في نهاره وفي ليله في دنياه وفي معاشه، والنص على ذلك في الكتاب وفي السنة، يدل على أولا أن المسلم يختلف عن الناس كلهم من أصحاب الديانات الأخرى، وأن هذا الدين جاء دينا معاشا في جميع الساعات الليلية والنهارية، والمسلم مرتبط بربه ارتباطا غير متكلف، ليس متكلف، إنما مجرد أن تحتسب عند الله عز وجل، مجرد أن تقلب نيتك، مجرد أن يكون قلبك حيا وصادق الارتباط بالله عز وجل، تكون على درجة من اليقين وعلى درجة من الإيمان وعلى درجة من السمو الروحي. هذا لا يوجد عند الكفار، ولا يوجد عند المنافقين، ولا يوجد عند مرضى القلوب، ولا يوجد عند الغافلين اللاهين الذين يقطعون الدنيا، إما مشتغلين بالدنيا هم اشتغالا يشغلهم عن آخرتهم، أو مشتغلين بأعراض الناس، أو مشتغلين بلحومهم، أو مشتغلين في أودية هذه الدنيا، لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، وإن عرفوه فعلى سهو وله، نسأل الله السلامة. بينما هذه أمور حينما تتتبعها هي خفيفة، خفيفة جدا، بل إنها لا تعيقك عن أعمالك العادية البتة، أبدا لا تعيق. فالذكر والتعلق بالله، تتعلق بالله وأنت في معاشك، تتعلق بالله وأنت في بيتك، تتعلق بالله وأنت في سوقك وأنت في مدرستك وأنت في حال نومك في حال يقظتك، صلة بالله عز وجل، وهي لا تؤثر على طبيعة المعاش ولا على طبيعة العمل الدنيوي البتة. ولهذا حينما تتبعون مثل هذه الأحاديث وهذه الوصايا النبوية والوصايا القرآنية التي تدل على أن الإنسان ينبغي أن يكون دائما على ذكر من ربه سبحانه وتعالى، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، رجل قلبه معلق بالمساجد. معلق بالمساجد لا يعني أنه في داخل المسجد، إنما مرتبط بالمسجد، مرتبط بالمسجد، إذا خرج لعمله يتشوق إلى أن يعود إلى المسجد، لأنه يحب الصلاة ويحب أن يكون بين يدي ربه إلى آخره. إذن مجرد توجهات قلبية ونوايا حسنة ومقاصد حسنة يعيشها الإنسان في حياته في ساعاته الليلية والنهارية يجعله على صلة بربه، هذا كله يفقده مرضى القلوب ويفقده المنافقون، فضلا عن الكفار الماديين، عن الكفار الماديين وأضرابهم. الذين لا يعرفون إلا حياة البهائم بل أحط من حياة البهائم. المسلم لم ينقص في دنياه عن الآخرين أبدا، يتأثر في معاشه في وظائفه في أعماله في أسفاره، يضرب الأرض ويجتهد، بل حتى الضرب في الأرض للتجارة هو قرين الجهاد، هو قرين الجهاد حتى في التخفيف عن بعض الأعمال اليومية أو حتى عن بعض الأعمال النوافل العبادية. في قوله تعالى مثلا: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. إذن المقاتلون في سبيل الله خفف عنهم شيء من أعمال الليل أو من صلاة الليل، وكذلك الذين يضربون في الأرض يعني يتاجرون يبتغون من فضل الله. فالابتغاء من فضل الله والضرب في الأرض لا ينافي أن يكون الإنسان ذاكرا، بل حينما عبر بقوله الابتغاء من فضل الله يدل على القوة الإيمانية، لأنك ترجع الشيء إلى ربك ابتغاء من فضل الله، فالفضل من الله، الله هو الذي يسوق لك هذا الرزق الذي سعيت في كسبه بتجارة. ولهذا قال في مقام آخر: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا لا تعارض أبدا بين أن تصلي صلاة تامة فريضة ثم تخرج تضرب في الأرض يبتغي من فضل الله في التجارة. ليس هذا من خصائص الكفار ولا من خصائص الماديين، إنما المسلمون يشاركون الكفار هذه الأمور، إلا إنما الفرق أن هؤلاء مسلمون متعلقون بربهم يفقهون عن الله وعن رسوله. بل حتى الحج الذي هو عبادة محضة والذي فيه يجب أن يكون خالصا محضا لله عز وجل ولو شابته شائبة شرك فإنه يبطل، الله عز وجل قال فيه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الإنسان ذهب إلى الحج يأتي من مشارق الأرض ومغاربها، لا مانع أن يأتي معه ببضاعة ولا مانع أن يتاجر في منى وفي مزدلفة وعرفة. إذن المسلم حينما يعيش الإسلام حياة صحيحة ويدرك توجيهات القرآن وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بها على وجهها، لا يعني أن الذاكر والذي يقوم بالأوراد أنه يكون حلس جالس في زاوية أو في محراب. هذا لا شك أنه طيب إذا كان الإنسان عنده فراغ أو عنده فعلا من يكفيه، أما إذا كان خلفه من يقوتهم وخلفه من يعولهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. إذن هذه التوازنات. وحينما يحث الإسلام قرآنا وسنة، وكذلك حينما يعقب على ذلك العلماء ويؤلفون المؤلفات في فضل الأوراد وفي فضل الأذكار وفي الكلام على عمل اليوم والليلة، هم لا يعنون أن الإنسان يبقى في زاوية أو يحشر نفسه في زاوية ويذكر الله عز وجل. هذا طيب، لكنه لا يتنافى البتة مع من يعمل، بل من يعمل أفضل، من يعمل وينفع نفسه وينفع إخوانه أفضل من الذي جالس وحده يذكر الله عز وجل، وإن كان ذلك على خير ما دام أن أذكاره مشروعة فإنه على خير. لكن الذي يسعى في معاش أهله وفي إعفاف نفسه أفضل من الذي جالس يصف قدميه يتعبد. ولهذا قال بعض السلف: ليست العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يسعى في كسبك أو في رزقك، إنما أحرز رغيفيك ثم تعبد، أحرز رغيفيك ثم تعبد. وكذلك ايضا في ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى رجلا يتعبد واخر اخ له يسعى في كسبه، قال اخوك افضل منك او كما ورد. فالسعي في كسب الأولاد، في كسب معاش الأولاد وفي كسب أرزاقهم مع النية الصالحة هو من الذكر، ولهذا يبتغون من فضل الله. فغرضي أن أقول إن حينما ننظر العلماء رحمهم الله وهم يوزعون ساعات الليل والنهار على هذه الأوراد العظيمة والجليلة ويأتي بها الإنسان، فإنها لا تتنافى أبدا مع الكسب ومع العمل، بل العمل هو من العبادة والعمل هو من الذكر إذا كان الإنسان يقوم به على وجهه أي نوع، فضلا عن أن يكون علما واشتغالا بعلم، فإن العلم من أفضل القربات بل هو أفضل النوافل كما ذكر ذلك النووي وغيره والشافعي، أفضل النوافل طلب العلم، مع أن طلب العلم معلوم أنه لا يلتزم فيه الإنسان مكانا واحدا، بل قد يحتاج إلى رحلات وقد يحتاج إلى أسفار ويحتاج إلى تنقلات، ويصرف فيه من الأوقات ما يصرف، بل قد يصرف فيه الساعات الطويلة في اليوم، قد يكون 10-12 ساعة كلها في طلب العلم. فهذا أفضل من أن الإنسان يوزع الأوراد التي ذكرها العلماء على النحو الذي سبق. فمقصودي هو أيضا كذلك التأكيد على أن المسلم إذا التزم بالإسلام على هذا النحو فإنه يفترق حاله عن حال الكافر وعن حال المنافق وعن حال مريض القلب وعن حال الغافل اللاهي. وقال عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن الأرواح يعرج بها في منامها إلى السماء فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. هذا يحتاج إلى إثبات من خاصة من حيث يعني قضية التطهر وأنه يؤثر على التأثير، وإلا التطهر مستحب أن الإنسان ينام على طهارة. ومن آدابه أن يتوب قبل نومه، لأنه ينبغي لمن طهر ظاهره أن يطهر باطنه، لأنه ربما مات في منامه. وهذا أيضا من الآداب العجيبة، أن الإنسان فعلا أولا معلوم أن الإنسان يتوب دائما، يتوب إلى ربه وهو محل التقصير، ولكن أيضا عند النوم يجدد التوبة، يجددها توبة صادقة، وفعلا يعزم إذا كان على ذنب يقلع عنه ويعزم عزما جازما على أن لا يعود إليه البتة، إن كان ربا، إن كان زنا، إن كان خمر، إن كان قطيعة رحم، إن كان أي أنواع من أنواع الذنوب، نسأل الله السلامة، فإنه يقلع عنها، وقبل أن ينام يتوب ويجدد التوبة مع الله عز وجل، ويعزم على أن لا يقع في الذنوب صغيرها وكبيرها. وكذلك أيضا إن كان واقعا في ذنب لابد أن يقلع عنه قطعا، لكن أيضا يعزم ويعقد قلبه على ألا يعود إلى شيء من هذه الموبقات، وأيضا يصاحب ذلك الندم الشديد كما هو معلوم، وكل ذلك يجدده عند النوم. ومنها أن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، ولا ينوي ظلمه ولا يعزم على خطيئة إذا استيقظ. حقيقة لو أن الإنسان دائما يعيش هذه الحياة القلبية فإنه سيصبح يوشك أن يكون ملكا يمشي على الأرض، وبخاصة يعني إذا استشعرنا أن قبيل النوم كأنها ساعة محاسبة، كما أن التاجر نهاية العمل غالبا ينظر في دفاتره وينظر في حساباته، لو أن الإنسان فعلا يعني عند النوم يحاسب نفسه هذه المحاسبة، ليست محاسبة تقلقه، لأن أيضا القلق مشكلة، إنما محاسبة يكون فيها صادقا فيما يتعلق بحقوق الله، إن كان قصر فيها يعزم على أن لا يقصر، وإن كانت محرمات يعزم على أن لا يقع فيها، وإن كانت تتعلق بحقوق آدميين يعزم على الوفاء بها، وكذلك أيضا إذا كان تقصيرا في حقوق الآدميين كقطيعة الرحم يعزم على أن لا يعود إلى مثل ذلك. لو أن الإنسان يوميا يمر بمثل هذه المرحلة من التنظيف والتطهير، فإنه لا شك سيصل إلى مرحلة يكون فيها حسنة العلاقة مع الناس، وبخاصة ما أشار إليه بقوله وأن يزيل كل غش في قلبه لمسلم، يجتهد أن يكون ناصحا لإخوانه. ومعلوم أن هذا أمر عزيز عزيز جدا، لكن تأكدوا أنه مع التمرين والتدريب ودقة المحاسبة سوف يوفق العبد لأن يكون نظيف القلب ناصح لإخوان المسلمين، ولا يغش لا في تجارة ولا في عمل ولا في نصيحة ولا في رأي ولا في مشورة. وتعلمون قصة الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته تقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. قال عبد الله بن عمرو فتبعته وعشت معه في بيته وأظهرت له أنني مختلف مع أبي وأني أريد أن أبيت عنده. يقول فبت عنده 3 أيام فما رأيت عنده مزيد عبادة، وهذا من حرص عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. فلما كان يوم الثالث سألته يقول ما رأيت عندك مزيد عبادة، إنما رآه يؤدي الفرائض ويأتي بعض النوافل. وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه من الجنة، فما هو العمل له؟ قال أبدا ما هو ما رأيت. فلما ولى دعاه مرة أخرى قال عملي هو ما رأيت، لكن قلبي لا يغل على مسلم، قلبي لا يغل على مسلم. فقال عبد الله رضي الله عنهما ومن يطيق ذلك، أو كما قال، لأن هذا هو فعلا قضية أن يصفي المسلم قلبه أو يصفي قلبه لإخوانه، هذا أمر عزيز، وإن كان الحمد لله يوجد في الناس ليس مستحيلا. وأيضا باب التوبة وباب الإقلاع، لو أنك فعلا يعني حصل منك بدرة منك شيء فإنك ترجع. فلو أن الإنسان فعلا يحاسب نفسه قبل النوم ويراجع حساباته في علاقاته مع الناس، علاقاته مع ربه، علاقاته مع أهله، وعلاقاته مع نفسه، فإنه سيكون حي القلب وسيكون حساس ومرهف المشاعر نحو إخوانه، ويكون دائما يقظ القلب بحيث يتحسس وقائعه اليومية، ويقل حقيقة إذا كان صادقا في المحاسبة فإنها سوف تقل أخطاؤه وتقل تجاوزاته في حقوق إخوانه. قال ومنها أن لا يبيت من له شيء يوصي به إلا وصيته مكتوبة عنده، لأن في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وهذا أيضا من الأمور المهمة جدا، قضية الوصية، إذا كان الإنسان عنده شيء يوصي به، أما إذا كان ما عنده شيء، أما أنه أعزب ما عنده شيء أو إنسان فقير ونحو ذلك، أما إذا كان عنده شيء يوصي به، حقوق للناس، ديون، قصار عنده، حقوق للوالدين، أموال، صدقات، إلى آخره، فإنه ينبغي الإنسان أن لا يبيت كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ليلتين فوق ليلتين إلا وصيته مكتوبة، فيكتبها ويحسن كتابتها ويشد عليها وتكون واضحة الكتابة وواضحة المقصود، من أجل أن لا يختلف أقاربه فيما بعد، لأن الشحنة غالبا تكون بعد وفاة المورث إذا كان ورث أشياء. فإذا كانت وصيته واضحة وبين الحقوق التي له والتي عليه، فإن هذا لا شك أنه أولا يقي أهله وأقرباءه وورثته السوء والشحناء والنزاع، ثم إنه أيضا هو يحفظ حقوقه إذا كان له حقوق على الناس أو للناس حقوق عليه، يحفظ حق الورثة كذلك إذا كان عند الناس حقوق له، فإنه إذا سجلها هذا تبقى للورثة فيحفظ حقوق الورثة أيضا. وكذلك إذا كان أيضا صدقات يريد أن يجريها أو أوقاف أو نحو ذلك، فإن كل ذلك تشتمل عليه الوصية. وينبغي له أيضا أن لا يبالغ في تمهيد الفراش متناعما بذلك، فإنه يزيد في النوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثني له فراشه فقال: منعني وطأته صلاتي الليلة. الله المستعان. ألا معنى أنه لا يكون فراشه وثيرا، لا يكون فراشه وثيرا، فإن هذا يؤدي فيه لا يؤدي به إلى استغراق النوم. لكن ذكرنا بالأمس أنه أن معدل النوم كما ذكر السلف رحمه الله والفقهاء أنه يكون 8 ساعات النوم، يعني 8 ساعات. ذكروا أن هذا لا ينقص ولا يزيد ويكون في هذا الحدود، لأنه إن نقص يضر ببدنه، وإن زاد فإنه يصيبه الكسل والترهل، فيكون في حدود 8 ساعات. وعادة إذا كان سوي وصحيح فإن هذا يكفي يستيقظ. وينبغي أن لا ينام حتى يغلبه النوم، فقد كان السلف لا ينامون إلا غلبة، يعني على معنى إذا كان ليس يعني على معنى لم يحتاج إلى النوم، لأن الإنسان يعرف نفسه إذا احتاج النوم ويعرف نفسه إذا كان نشيطا، فإذا كان نشيطا قويا فينبغي أن يشتغل بما ينفعه من علم وذكر وقراءة ونحو ذلك، أو في مصالح بيته أو في أي عمل، فإذا جاءه النوم فإنه ينام. ولا شك أن هذا نوع من استغلال الوقت استغلالا أمثل، فإن هذا هو الأولى. أما الإنسان يستيقظ في فراشه وهو يقظ وحي ولم يحتج إلى النوم، فإن هذا في تقطيع الوقت وخسارة كما هو معلوم، وقد يؤدي أيضا إلى مزيد من الكسل في المستقبل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.